بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم قراءة القرآن بغير طهارة. ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين. لحظة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطهارة لا تخلو لما كان طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. إذا كان جنوبا لا يجوز أن يقرأ مطلقا، لا بالمصحف ولا بغير المصحف. وإذا كان عليه حدثا أصغر مثل لم يتوضأ، فيجوز أن يقرأ القرآن بالإجماع من غير مس المصحف. ويجوز على الصحيح أيضا أن يمس المصحف وهو على طهارة صغرى، لأن شخصا لم يتوضأ يجوز أن يمس المصحف على الصحيح. واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. نعم. وقوله لا يمسه إلا المطهرون، هذا وصف للملائكة لحملة الألواح في لوح المحفوظ: وإنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم ولو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في لوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، وإن كان كلهم مطهرون لكن هذا وصف تشريف لهم. نعم. نعم. فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين. محدثا حدث الأصغر، أما الأكبر لا. لكن مثلا قال إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا على جنوب. نعم. والأحاديث فيه كثيرة معروفة. نعم. ابن سلم كان يقضي حاجته ثم يخرج ويذكر الله. نعم. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى الجويني شافعي، والمصنف رحمه الله شافعي. نعم. ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك للأفضل. يعني لو شخص هو في السيارة غير متوضئ يقرأ نقول ما في بأس بالإجماع، ولا يكره له ذلك ويجوز. نعم. فإن لم يجد الماء تيمم. والمستحاضة في الزمن، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها. الجنب إذا كان على جنابة، الحدث الأكبر جنابة، بالإجماع لا يجوز. وإذا كان حيض ونفاس فالصحيح أنه يجوز المرأة أن تقرأ القرآن وهي حيض أو نفساء، بشرط ألا تمس المصحف بلا حائل. يعني يجوز لها تقرأ حفظا، ويجوز لها أن تقرأ من المصحف إذا وضعت حائل مثل قفاز أو قماش ونحو ذلك. وإذا كان الكتاب تفسير وفي داخله رسم المصحف فإنه يجوز بالاتفاق، لأن هذا يسمى تفسيرا وليس بالقرآن. لأن الحديث النهي عن النهي للحائض عن قراءة القرآن لا يصح منها شيء. نعم. في الحديث ضعيف. نعم فيها. نعم. ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به. هذا ما يسمى قراءة، وإنما يسمى تفكر. يعني لو شخص ما يحرك شفتيه وقلنا ماذا تصنع؟ قال أقرأ القرآن، قلنا ليس قرأ، هذا تفكر تدبر وليس بقراءة. والأفضل القراءة مع إعمال الذهن بالتفكر. أما فالفضيلة في تحريك اللسان وإخراج صوت فيه بالقراءة، هذا الأفضل. نعم. ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. نعم. لأنه ليس في القرآن، يعني التسبيح والتهليل والتكبير يجوز لمن عليه حدث أكبر أو أصغر، جنابة أو غير جنابة. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. نعم، الخلاف في القرآن فقط. نعم. قال أصحابنا: وكذا إذا قال لإنسان الشافعية. نعم. وكذا إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز. وكذا ما أشبهه. قالوا: ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصد القراءة، لأن هذا اقتباس. ومثل لو شخص عليه جنابة وأراد أن يقرأ المعوذات، نقول ما يجوز لك، لكن نقول يجوز لك أنك تقرأ الدعاء الذي في المعوذات، فتقول مثلا: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تحذف قل على أساس أنها من الدعاء لا من من من السورة، وتقول: أعوذ يا ربي، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى آخره. فهذا دعاء، لأن المعوذتين دعاء، يعني أستعيذ بالله، يعني يا رب اعصمني من الشرور. لكن وسلم قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. لذلك من نامه جنب يقال أنه يفزع في منامه، ولو قرأ بأدعية المعوذتين بإذن الله ما يقرب الشيطان، لأنه الدعاء الذي فيها عظيم. وإذا كان الشخص على غير جنابه لا يقرأها: قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، على أنها من القرآن وليست دعاء فقط. نعم. قال أصحابنا الخراسانيون: وهل يقرأ قل هو الله أحد الجنوب؟ قلنا ليس دعاء، لكن في غير الجنوب نقول اقرأها، لأنه سلم كان يقرأ سورة الإخلاص مع المعوذتين ثم ينفث في على كفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده. نعم. قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز أن يقول عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني وهو جنوب، لأن هذا اقتباس من القرآن. نعم. وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا هذا اقتباس، وهي في القرآن ما ذلك ما يجوز له لأنه اقتباس إذا لم يقصد به القرآن. نعم، أما إذا قصد القرآن ما يجوز. نعم. قال إمام الحرمين: فإن قال الجنب بسم الله أو الحمد لله، فإن قصد القراءة عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم. نعم. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. ليس من القرآن، يعني منسوخ لفظا لا حكما. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.